لكن الأحداث التي حدثت وما ترتب عليها عبادة، فما عني أهل العلم بتحديد المواقيت بدقة التي حدثت فيها، وإنما المقصود من هذه الأحداث أن نتخذ العبرة وأن نتعلم الدروس المستفادة. ولقد ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي حديثا قرآنيا نبويا حول أحداث انتقال القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وذكرنا بعض الحكم وبعض العلل وأحكام الشريعة الإسلامية معللة، لأن الذي شرعها هو الحكيم سبحانه وتعالى، ولكل أمر ولكل نهي ولكل خبر حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهي من آثار اسمه الحكيم، فلنتعبد لربنا بأسمائه الحسنى، ومن تعبداتنا لاسم الحكيم أن نقف على العلل والأحكام لنستخلص العبر والدروس المستفادة وليزداد إيمان المؤمنين. وحادثة انتقال القبلة من المسجد الأقصى إلى أو من ثغرة بيت المقدس كما يتجه اليهود، لأن اليهود قبلتهم هي ثغرة بيت المقدس ويقدسون هذه الصخرة، أما النصارى فيتجهون إلى جهة المشرق، المكان الذي اتخذته السيدة مريم كما قال الله عز وجل إذ انتبذت من قومها مكانا شرقيا، فهم يتجهون إلى المشرق، المشرق من الشرق، والشرق هي الشمس، أن اليهود سيتجهون إلى صخرة بيت المقدس. ورب العالمين شاء للنبوة الخاتمة وللنبوة الأخيرة التي ستنضوي تحتها بقايا الرسالات، لأن نبي الإسلام هو حامل إرث الأنبياء السابقين، آل إليه ميراث الأنبياء السابقين، فهو حامل لواء التوحيد وحامل لواء الحنيفية السمحة التي بعث بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان من حكمة الله تعالى أن يتجه المسلمون في البداية إلى بيت المقدس، ثم تحدث حادثة الإسراء والمعراج، ويتسلم الإمامة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي إماما بالأنبياء جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فاتجه إلى قبلة أنبياء بني إسرائيل، ثم ذهب في ليلة الإسراء والمعراج، وهي الليلة التي فرض عليه صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة الخمس، وصلى به الإمامة، ثم صعد إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكانت آية عظيمة، بل آيات في داخل آية واحدة. ثم بعد ذلك هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكان يعلم صلى الله عليه وسلم أن ربه سبحانه وتعالى سيمن عليه بالاتجاه إلى بيت الله الحرام، القبلة الأولى التي قال الله في شأنها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقضية القبلة ينبغي أن توضع في موضعها الصحيح. فما معنى القبلة؟ هي الرمز الذي يتجه إليه الإنسان بقلبه وبمشاعره، لأن الإنسان بطبيعته حسي وينظر إلى الأمور الحسية، ولكنه أمر أن يؤمن بالغيب الذي لم يره، ورب العالمين غيب لم نره، وإن كنا نشاهد آياته وآثار أسمائه الحسنى في الأنفس وفي الآفاق من حولنا، في الكون من حولنا آثار أسماء الله وصفاته، ولكننا لم نرى ربنا، وربنا سبحانه وتعالى مستوٍ على عرش العظيم، سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. فهل يتجه الإنسان في صلاته إلى أعلى فيرفع رأسه، أن ينام على ظهره ويتجه بظاهره إلى السماء؟ رب العالمين شاء أن يحدد للإنسان بقعة على الأرض كبيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. شاء ربنا أن يحدد جهة معينة أو بيتا معينا ويوجه الناس إليه. وكان أول البيوت التي وضعت في أرض الله تعالى هو المسجد الحرام، الكعبة المشرفة. ثم بعد 40 سنة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بنى إبراهيم بيت المقدس، بنى المسجد الأقصى، وسمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام، بني بعده 40 سنة. ثم وجه الله الناس في زمان إبراهيم للبيت الأول. لماذا نتجه إلى البيت الأول؟ البيت اسمه بيت الله، ولذلك أنت تذهب إلى حج بيت الله الحرام فتتطهر في يوم عرفة. وجعل عرفة ركنا من أركان الإسلام العظمى، ركنا من أركان الحج، ركن عظيم من أركان الحج، لأنك تتطهر كما يتطهر المصلي قبل أداء الصلاة. أنت تتطهر قبل أداء الصلاة لكي تقف أمام ربك، فكذلك تتطهر من ذنوبك في ساحة عرفة فيغفر لك ذنبك، ثم تكون مؤهلا بالطهارة الحسية والمعنوية من الذنوب لكي تزور الرحمن في بيته. ولذلك سمي الركن الأعظم في الحج، سمي بماذا؟ بطواف الزيارة، لأنك تزور الرحمن في بيته. بعد أن تطهرت في ساحة عرفة، تطهرت من الذنوب، إذن أنت الآن تستحق أن تزور الرحمن في بيته سبحانه وتعالى. هذا البيت والطواف اسمه طواف الزيارة، وهو طواف الركن، واسمه طواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات اسمه الإفاضة، واسمه طواف الزيارة، واسمه طواف الركن، الركن الأعظم في الحج. ولذلك كان يوم النحر هو يوم الحج الأعظم، لأنك ستزور الرحمن في بيته. ولكن لا تضع في اعتبارك أن بيت الله يضم رب العالمين بين جنباته، رب العالمين تعالى سبحانه وتعالى، وإنما البيت هذا رمز كسائر البيوت التي في الأرض، لكن هذا هو أولها. ويقول كذلك، واسمع، من ضمن مشاعر الطواف أنك تصافح الحجر الأسود إن استطعت بدون مزاحمة، تقبل عليه وتستلمه بيدك ثم تقبله. وابن عباس صح عن ابن عباس ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما، وانظر إلى فكأنما، يعني لم يقل فقد قبل يد الرحمن، لا، لأنها ليست يد الرحمن، وإنما هو رمز، لأنك إذا دخلت بيت إنسان ستسلم عليه، وإن كان عظيما ستقبل يده، فأنت هنا تقبل الحجر الأسود وتستلمه. استلامك له وتقبيلك له هذه مسألة رمزية. ولذلك الحجر الأسود كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ومن اعتقد أن الحجر الأسود ينفع أو يضر فهو أجهل من الحجر، إنسان جاهل. فقال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ابن عباس كما صح عنه يقول يمين الرحمن. هل اليمين هنا بمعنى أنه يد الله عز وجل؟ لا، ولكن انظر يقول ماذا. كلمة اليمين هنا المضافة إلى الله عز وجل من اليمن والبركة، الله بارك في الحجر الأسود. وهذا مما قاله الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. ولذلك قال فمن استلمه وقبله، يعني قبله داسه، فكأنما، انظر كأنما، مش فأنه وضع يده في يد الرحمن، لا، هذا لا يجوز، ولكن قال فكأنما، لأن المسألة مسألة رمزية. فكذلك أنت تتجه إلى بيت الرحمن، تتجه بقلبك بمشاعرك، تحديد الوجهة، تحديد الوجهة تتجه إلى هذا البيت. فرب العالمين مهد للحديث عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه من أوائل الآيات التي تحدثت في ترتيب الآيات في سورة البقرة عن التوجه إلى بيت الله الحرام. لكن آخر آية جاءت يقول الله عز وجل فيها: وانظروا إلى أهمية هذا الربط. لأن سورة البقرة إذا نظرنا إليها نظرة موضوعية، فتقدمة سورة البقرة مجموعة من الأربعة حديث ضافي الزيول حول التاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية منذ أن نشأت، منذ أن تحدث عن آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الملائكة بالسجود له، ثم اختيار أمة بني إسرائيل لحمل أمانة الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ختم الحديث عنهم بهذا، افتتح الحديث عنهم بهذا واختتم بذلك بنفس الكلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وختم الكلام بعد عدة أرباع: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم تحدث عن حديث القبلة: ما ننسخ من آية مهد بالحديث عن النسخ. ثم استمر الحديث إلى أن اختتم بالكلام عن القبلة وانظر، لأنه بعد ذلك سيتحدث عن ماذا؟ عن تشريعات الإسلام كلها، الإيمان والإسلام والإحسان بتفصيل. جاءت آية في القرآن الكريم تعد فهرس لما سيأتي بعدها، آية فذة عظيمة اسمها آية البر. اسمع، ختم الحديث عن قضية انتقال القبلة ليتحدث عن أمر آخر، ثم تعد الآية فهرس لما يأتي بعدها إلى ختام السورة كلها، فيقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، اسمع انتقال لحديث آخر وانظر إلى حسن التخلص الإعجابي في القرآن الكريم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم أراد أن يبين أنه لم يبدأ من الأول، فسيبدأ من آخر الآية، فقال: والصابرين، وكثر الإعراب، لأن الموفون بعهدهم إذا عاهدوا كان المنتظر أن يقول والصابرون، قال: لا، والصابرين، يعني أخص الصابرين، لأن الحديث بعد ذلك سيتحدث بداية عن الصابرين بأعلى درجات الصبر عند الغضب، حينما يقتل للإنسان عزيز أو حبيب أو ولي. فقال: كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم بعد تحدث عن عموم الصبر في آية الصيام، ثم تحدث بعد ذلك عن أركان الإسلام ركنا ركنا، ليختم الكلام بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ليتعانق ذلك مع قول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. إذن معنى ذلك أن قضية انتقال القبلة كانت لها شأنا عظيما في القرآن الكريم، كان لها شأن عظيم في القرآن الكريم، ولذلك بدأ الحديث بقول: ما ننسخ من آية أو ننسها، وختم الحديث بقول: ليس البر. وإذا ذكرتم وتدبرتم هذه الآيات، وأنا أشير في هذا المقام القليل الدقائق القليلة أشير إشارات، وإنما المطلوب من كل واحد أن يفتح المصحف وأن يقرأ هذه الآيات لكي يقيم ربطا بين ما قلناه متدبرا وبين ما في كتاب ربه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل بعد أن تحدث عن النسخ وبين أن قضية النسخ موجودة في الشرائع السابقة، وإلا لما جاز للواحد منا أن يعتقد خلاف ذلك، وإلا فإن آدم أبناؤه تزوج الأخ أخته ثم بعد ذلك حرم هذا الأمر حينما انتشرت البشرية. ثم بين أمورا عظيمة حتى قال سيقول السفهاء، هيقولوا لسه، وخذوا بالكم من كلمة سيقول السفهاء، لأنه في الآيات التي سبقت قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفهاء هم الذين اتبعوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يعتقدوها ولم يعملوا بها. فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. انظر، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا يعلمك رب العالمين كيف تكون مؤمنا موحدا مسلما لأمر الله عز وجل. إذا لم تستطع أن تقف على الحكمة أيها الموحد أيها المؤمن، إن لم تستطع أن تقف على حكمة من الأحكام التشريعية التي جاءت في الكتاب والسنة، قل للناس إن سألك سائل لماذا أمر الله بذلك، نقول لأنه رب العالمين يأمر فنمتثل لأمر الله. لماذا نهى رب العالمين؟ ينهى عن الشيء لأنه رب العالمين ونحن عبيده، سننفذ ما أمرنا به. ولذلك الإسلام معناه الاستسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أولا لله المشرق والمغرب، كل الجهات ملك لله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين الحكم فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنا أردت أن أختاركم وأن أجعلكم خير الأمم، أنتم الأمة الوسط. وكلمة الوسط بمعنى الخيار، كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ضرب مثلا أو وضعكم في مقابلة أهل الكتاب فقال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمنوا لكان خيرا لهم. إذن أنتم الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وسطة يعني خيار، لتكونوا شهداء على الناس. ولا يكون الإنسان شاهدا على أمة إلا إن كان من خيارها، إلا إن كان معدلا. تعديل رب العالمين لك، ربنا عدل هذه الأمة فجعل هذه الأمة معدلة في العلم والعمل والإيمان والسلوك. فقال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا كنتم أعظم الأمم والأمة المختارة، الأمة الوسط، الأمة المعدلة بالعلم والعدل والعلم والعمل، فكان من شأن رب العالمين أن يختار لكم القبلة الأفضل والقبلة الخيار والقبلة التي كانت كما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولذلك مهد للحديث عنها بالكلام عن بناء بيت الله الحرام في قول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وانظروا إلى جعل رب العالمين لهذه الأمة فضلا عظيما، جعل لها فضلا عظيما. أنتم أثر، أثر دعوة لإبراهيم وهو يرفع هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومعه إسماعيل ابنه، كان الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين، أهو الإسلام، مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من ذرية إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمع، ربنا وابعث فيهم، في الأمة التي من ذرية إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وادخر الله هذا الدعاء واستجاب له، ولكن متى؟ بعد قرون عديدة، في المكان الذي حدده وفي الزمان الذي أراد. فمن على الأمة العربية ببعث النبي العربي المستعرف من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ودعوة إبراهيم موجودة في هذا الربع، ربنا وضعت فيهم رسولا منهم وجاء، انظر خذوا بالكم من هذا الكلام مهم جدا، وجاء لاستجابة للدعاء أو ذكر الاستجابة للدعاء في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، في موضعين في سورة البقرة، وفي موضع في سورة آل عمران، وفي موضع في سورة الجمعة. حينما أراد أن يبين خروج هذا النبي على الناس كخروج الشمس في رائعة النهار، قال سبحانه وتعالى في سورة الجمعة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إلى العرب المستعربة، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، استجابة لدعوة إبراهيم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، اللي هم يأتون في الزمان المستقبل من الأمم الأخرى التي انضمت إلى العرب وأسلمت معهم كالمصريين وأهل الهند والصين وأستراليا، كل الذين دخلوا في الإسلام، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وجاء ذكر هذه القصة أيضا في غزوة أحد حينما هزم المسلمون وأشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو سفيان ولم يكن قد أسلم وقتئذ: أهل هبل. فحينئذ ينزل قول رب العالمين سبحانه: لقد من الله، يقطع السياق في الحديث عن غزوة أحد في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المرة الأخيرة في آيات انتقال القبلة في سيقول السفهاء، يعني حينما يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وانظر إلى الكاف التي تفيد التشبيه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. الحديث موجه للعرب الذين نزل عليهم الإسلام، يقول لهم: لا تظنوا أني حينما وجهت العالم كافة في أي بقعة من بقاع الأرض من يريد أن يصلي لله صلاة مقبولة في أرض الله بعد نزول هذه الآيات إلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، لن تقبل الصلاة إلا إذا اتجه إلى بيتكم الكائن في أرضكم وجه، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لابد وأن تتجهوا إلى هذا المكان. لا تظنوا أن هذه أول نعمة أنعمت بها عليكم يا عرب، لا، سبقتها نعمة أعظم منها، أعظم من توجيه الناس إلى قبلتكم، نعم، ألا وهي إرسال النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيكم. اسمع: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فما المطلوب من العرب الذين حملوا الأمانة؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. لا يجوز لكم بعدما قدم الله عز وجل لكم هذه النعم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، ثم بعد ذلك لا تشكروا رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن هذه النعم العظيمة أنه أنزل عليكم القرآن بلسانكم، ولذلك قال: وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف عظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني عن هذا الشرف، لأن الله إذا أنعم عليك لابد وأن تؤدي شكر النعمة، فإن لم تؤدي شكر النعمة كنت جاحدا للنعمة ولذلك تحاسب على هذا. ولذلك بين سبحانه وتعالى أنه مسائلكم يوم القيامة. كذلك من ضمن الآيات أن الكتب السابقة كانت تتحدث عن نبي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كان من ضمن ما جاء في الكتب السابقة أنه يتجه إلى قبلتين، فإن اتجه إلى قبلة واحدة ولم يتجه إلى الثانية كان هذا تكذيبا لما في الكتب السابقة، ولذلك قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس، الناس المقصود بهم هنا من؟ أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره قرأوا وعرفوا أن في كتبهم أن نبي آخر الزمان المبعوث رحمة للعالمين سيتجه إلى القبلتين، فإن اتجه إلى قبلة واحدة